إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.